اطلع باك بونجو رئيس مجلس الوزراء البلادنا على أحوال الأعمال الزراعية في محافظة بيونغان الجنوبية في عين المكان. بعد أن تفقد مختلف المزارع التعاونية في المحافظة والتي تجيش بالحصاد والدراس، شجع الشغيلة الزراعين بهمة وقام بالأعمال التنظيمية لتوفر الوحدات المتصلة على الآلات الزراعية وقطع الغيار اللازمة للأعمال الزراعية بما فيه الكفاية. قبل ذلك تفقد رئيس مجلس الوزراء موقع أبو هاسي الطاقة التعبئية التابعة لأكاديمية الطاولة للعلوم وموقع جلسة التحدث عن العلوم والتكنولوجيا وأرضها الوطنية 13 لميدان تكارت النانو، واتخذ تدابير لزيادة إعلاء طور العلماء والتقنيين.